إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتكلم على الحديث الحسن بعد أن بينا شروطه وما يتعلق به، وقفنا على قول المصنف رحمه الله ضوابط التقوية بعد أن تكلم هل يرتقي الحديث الحسن إلى الصحيح، وإذا ارتقى ما هي شروطه، وكذلك بينا بأن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره، وتكلمنا على هل كل ضعيف ينجبر أو ليس كذلك، وقفنا على ضوابط التقوية. يقول رحمه الله: قال الثاني رحمه الله تعالى: ضوابط التقوية. قال الحاكم بن عبد بن صلاح في كلامه السابق: لم يكن للجار ضابطا يعلم منه ما يصلح ان يكون جابرا او لا، والتحريم في من يضابط. نعم، يعني تعقب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ابن الصلاح فيما مضى من التقوية، فيقول: لم يذكر ضوابط ماذا؟ الضوابط التي يعلم بها التقوية. فما هو الضابط؟ مثلا لما بين بأنه ليس كل ضعيف ينجبر ويرتقي إلى درجة الحسن، أراد هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يبين الضوابط التي بها يستطيع طالب العلم أن يعرف أن هذا الضعيف نستطيع أن نجبره أو لا نستطيع. ما هي الضوابط؟ يقول: والتحريم فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرفض، فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن يجبر، وحيث يقوى جانب الرفض فهو الذي لا يجبر. وأما إذا رجح جانب الرفض فليس من هذا، بل ذاك في الحسن ذاته، والله أعلم. نعم، يعني يقول: نحن إذا نظرنا في الحديث ننظر في أمرين اثنين، في قبوله ورده، فإما أن يكون القبول مساوي للرد، واضح، وهذا الحديث يكون ضعيف، لهذا ما نقبله لأن قبوله مساوي لرده، فنحن نتردد فيه فما نقبل، واضح. قال: هذا ينجبر إذا جاء من طريق ضعيف آخر فإنه يتقوى. أما إذا كان جانب الرد أقوى من جانب القبول بحيث انه كان ضعيف جدا تجزم برده، واضح، قال: فهذا لا يتقوى لان جانب الضعف قوي، جانب الضعف قوي، فصار ضعيف جدا، صار حديث يعني واهن، حديث شديد الضعف، فقال: هذا لا نقوي. اما لو كان جانب القبول اقوى من جانب الرد فهو أيضا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون جانب القبول أقوى من جانب الرد بشيء يسير فهذا هو الحديث الحسن، وإما أن يكون قوي، يعني جانب القبول قوي في مقابلة جانب الرد، فهذا هو الصحيح. إذن بحثنا في ماذا يكمن على كلام الحافظ؟ في تساوي الطرفين إذا كان الحديث ضعيف، أما شديد الضعف فلا، واضح؟ هو هذا البحث المحدث الآن، يعني المحدث لما ينظر في الإسناد لا يخلو من هاتين الحالتين: إما أن يترجح عنده القبول، وهذا الترجح إما أن يكون درجة ضعيفة أو قوي، فإن كان ضعيف حسن، كان قوية صحيح، إما أن يترجح عنده طرف الرد، وطرف الرد هذا إذا ترجح معناه أنه أقوى من جانب القبول بكثير، إذن هو عنده ضعيف جدا، وهذه درجات أيضا. وإما أن يتساوى، إذا تساوى إذن هو متوقف في صحته لأجل ضعف فلان، فهل هذا من مروياته التي رواها وهي فيها خلل بسبب ضعفه، أو نقبل لأن ضعفه يسير، لأن في حفظه شيء، لأن إلى آخره، يعني متردد، وضح لك؟ لكن لا شك أنه ضعف لأنه مال إلى أن يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول أو يحفظ على جهة النبي صلى الله عليه وسلم من أن نأخذ منه حكم أو نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت لنا بأن جانب القبول أقوى من جانب الرد. هذا الذي أراده الحافظ. بالنظر شيخ إلى نفس يعني المحدد إذا رأى ما يحدث مجرد الاحتمال، لا هذا الاحتمال ليس في النفس، هذا في القرائن. نظر في الإسناد من أوله إلى آخره، ثم نظر في هذا الإسناد وفي رجاله، ثم نظر في الأسانيد الأخرى هل هو موافق لأسانيد أخرى أو مخالف، ثم نظر إلى المتون الأخرى هل توافقه أو تخالفه، هل هناك ما يقويه أو لا إلى آخره. وضح لك؟ وينظر في ذات الإسناد أولا، فيحصل عنده هذه، تحصل هذه الاحتمالات، ثم يبحث عن مرجحات خارجية إما أن تقوي جانب القبول فيحسن، وإما أن تقوي جانب الرد فيضعف. يعني قد يكون الحديث هذا إسناده ضعيف فيأتي طريق يزيده وهنا، يعني ما يزيده إلا وهن. وضح لك؟ قال ولذلك حسن لذاته هذا مربوط بضابط معين يتميز به وهو الضعف المحتمل. نعم، يعني الحسن لذاته هذا الحديث قبلناه إلا أن الضعف فيه محتمل. كيف؟ يعني احتمال كبير وارد أن يأتي محدث آخر ويضعف هذا الحديث لأنه حسن، بخلاف الصحيح احتمال تضعيف الحديث الصحيح بعيد. ولهذا لو جاء واحد وضعف الحديث الصحيح من غير ما يذكر علل صريحة واضحة ما يقبل قوله، أما لو جاء وضعف الحديث الحسن هل سينكر عليه ويفعل به ما فعل في الحديث الصحيح؟ لا، لأن ما حكم أصلا هذا المحدث على أن هذا الحديث بحسن أنه حسن إلا لأن في الإسناد شيء جعله يحكم عليه بالحسن. فلو جاء الآخر وضعف لن يشنع عليه كما يشنع على من ضعف الحديث الذي هو ظاهر في الصحة. وضح لكم؟ فهنا يريد أن يبين رحمه الله أن الحديث الحسن الضعف فيه محتمل، لكن الاحتمال هذا ضعيف يعني يسير. واضح هذا الكلام؟ واضح لكم؟ لأنه بينا بأن الحديث الحسن العلة في حسنه خفة الضبط، هذا في الحسن لذاته بخلاف الحسن لغيره، بينا السبب. واضح إلى هنا؟ قال كما قلت لكم يعني ضعف في الراوي، يعني ضعف في ضبط الراوي، فيحتمل أن هذا الراوي ما ضبط هذا الحديث يحتمل، لكن هذا الاحتمال ضعيف في مقابل قبول روايته. واضح؟ قال لكن لا إذا قصد صحي وهذا التعريف أي ضعف آخر غير ضعف الضبط فهذا غير مطلوب. نعم، يعني إذا قصد غير ضعف الضبط مثل الوهم والاختلاط والتدليس إذن هنا ليس الضبط. وضح لكم؟ قال لأن أي ضعف آخر مثل الوهم والخط والنفس والغفلة فهذا يضعف الحديث فلن نجعله حسنا ولن يسوغ العمل به. نعم، يعني لن يسوغ العمل به لأنه صار في عداد الحديث في القسم الثالث وهو الحديث الضعيف. وضح لكم؟ وبحثنا إنما هو في الحديث الذي ينجبر، وهذا الانجبار إما أن يكون حسن لذاته فينجبر فيرتقي إلى الصحة إذا جاء من طريق آخر، وإما أن يكون حسن لذاته وجعلنا احتمال قبول الراوي نقبل هذا الحديث مع احتمال الضعف، لكن هذا الضعف ضعيف في مقابل قبوله فقلنا بأن الحديث حسن مقبول، وإما أن يكون حديث ضعيف الإسناد بسبب ضبط هذا الراوي لكن جاء من طريق آخر متابع له إسناد آخر شاهد إما شاهد أو متابع فهذا يرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن. إذن البحث في ماذا؟ في الضبط. أما لو رجعنا إلى الوهم وواء إلى آخره فالبحث آخر في مسألة التقوية. وضح لكم؟ قال صفة التابع والمتابع. نعم، لما بين التقوية بأنه قد تكون المتابعة لحديث يجبره، واضح؟ أو متابع لهذا الراوي الضعيف، والمتابعة إما تامة وإما قاصرة، وأنا إن شاء الله سنبينه في بابه. هنا أراد أن يبين صفة الجابر وصفة المتابع، متى نقول بأن هذا الحديث ينجبر به الحديث ذاك الضعيف، ومتى نقول لا ينجبر، ومتى نقول بأن هذه المتابعة تصلح لذاك الحديث، ومتى نقول هذه المتابعة لا تصلح. أراد أن يشير إلى هذه النكتة، وضح لكم؟ قال ذكرت الصراحي بعد كلامي السابق مثالا له، وهو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال محمد بن عمرو من المشهورين بالسد والصيام، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى رحمه بعضهم من جهة سوء حكمه، ووثقه بعضهم بسده وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. نعم. قال يعني ابن الصلاح محمد بن عمرو في هذا الإسناد الذي رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لآخر الحديث، قال محمد بن عمرو هذا اختلف العلماء فيه. قال محمد بن عمرو بن علقمة هو من المشهورين بالصدق، قال لا نتهمه في صدقه بكذب أبدا، فالرجل معروف بالصدق والأمانة والصيانة، لكن اتهمه العلماء فقط في الإتقان، يعني في حفظه، فلم يكن متقن لحديثه، ولهذا ضعفه هذا البعض. وآخرون نظروا إلى صدقه وأمانته فماذا فعلوا؟ وثقوا، قالوا الرجل صادق فلماذا نتهمه. يقول فلهذا كان حديثه يدور بين القبول والرد، بين القبول والرد، ولصدقه وأمانته وقلة ذلك الضعف في الإتقان نزله العلماء منزلة الحسن. إلى هنا واضح؟ هذا كلام ابن الصلاح. يقول فلما قام إلى ذلك قوله روي بوجه آخر من قول ابن الخطاب. نعم، وجه آخر خطأ هذا من وجه آخر، زال لذلك ما كنا نسأل عليه من جهة سوء حكمه، وجمع به ذلك النص اليسير وصح هذا الإسلام والتحق بدرجة الصحيح والله أعلم. نعم، يعني يقول ابن الصلاح لكن لما جاء هذا الحديث من أوجه أخرى علمنا بأن هذا الحديث ثابت صحيح، وما كنا نخشى من محمد بن عمرو في ضبطه زال عنا ذلك الشك الذي جعلنا نتردد، ونزلناه في مرتبة الحسن، فزال عنا هذا الشك وارتقى هذا الحديث إلى الصحة. لكن هل هذا يصلح في هذا الموطن؟ ننظر. يقول الحافظ ابن حجر قال هذا فاعترض عليه في مثال جديد مثلتين، وهو حديث لولا أن أشق الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، بأن الحكم بصحته إنما جاء بها لأنه روي من طريق أخرى صحيحة لا يطعن فيها منها في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول اعترض عليه بأن التمثيل بهذا المثال لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا الحديث محكوم عليه بالصحة ليس لأنه كان حسن ثم ارتقى إلى الصحيح، بل لأن هذا الحديث أصلا له أسانيد صحيحة جعلتنا نحكم عليه بالصحة، لا أننا وجدنا أن هذا الطريق من طريق عمرو ضعيف محمد بن علقمة قال محمد بن عمرو بن علقمة ثم نرتقي به إلى الصحة لأنه وجد حديث صحيح، هذا غير صحيح. قال هذا لا يصلح. لماذا؟ قال لأن هذا الحديث حكمنا عليه بالصحة لوجود الأسانيد في الصحيحين وفي غيرها وهي صحيحة، فلماذا نذهب إلى ضعيف ونقول والله يرتقي يرتقي وموجود عندنا ما هو صحيح؟ ذاك الحديث يصبح صحيح، واضح؟ فلا نشك أصلا في هذا الحديث. يقول بحثنا مختلف، أن يكون عندنا إسناد ضعيف نحن نشك فيه ثم تأتينا طرق تقويه، وليس بحثنا في حديث جاء لذاته صحيح من طرق صحيحة ثم وجد له إسناد خارج الصحيحين ضعيف ونذهب نبحث في ذاك الضعيف أو الحسن، ما لنا وله. وضح لكم؟ واضح؟ قال والمثال ذلك هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يستطيع إعادة الحسن، فحكم له بالصحة باعتبار وقوع تلك الطرق. نعم، يعني أن يأتي حديث إما أن يكون طريقه حسن أو يكون طريقه ضعيف، فمجموع هذه الطرق يرتقي إلى الصحة. وضح لكم؟ عندنا حسن وعندنا ضعيف فيرتقي إلى الصحة، لا أننا نأتي إلى حسن وصحيح. صحيح خلاص، نأخذ الحديث الصحيح لذاته ونحكم بأنه صحيح وننتهي من المشكلة. لكن عندنا ضعيف وعندنا حسن لذاته، فهذا الذي يجعل المحدث ما كان في قلبه من الشك في هذا الراوي الذي في إتقانه شيء بذلك الإسناد الضعيف يقوي. وضح لكم؟ لا أنه يأتي إلى حديث إسناده حسن ثم يبحث عن إسناد صحيح. إذن إسناد الصحيح في حد ذاته يكفي. واضح؟ قال فلا يصلح أن يمثل بهذا المثال، لأن التقوية إنما هي لما كان ضعيف فيتقوى، أما الصحيح فلا يحتاج إلى تقوية، هو صحيح. فلا نذهب إلى ضعيف نقول نقوي به الصحيح، ما يحتاج هذا الصحيح. وضح لكم؟ قال قال الحسن والجواب عن المصنف أن المثال الذي أورده المستقيم والذي طلب به اسم من المسألة. نعم، الحافظ ابن حجر قال الذي تعقب على ابن الصلاح ما أصح. لماذا؟ قال لأن تمثيل ابن الصلاح مستقيم. كيف؟ قال لأننا لو نظرنا إلى أن هذا من باب تقسيم المسألة إلى قسمين، واضح؟ فنحاول أن ننظر إلى أن ابن الصلاح أشار إلى قسم وأغفل القسم الذي أنتم أشرتم إليه، لأنه سيرد عليكم السؤال هل هذا الضعيف تقوى وصار صحيحا أو لم يصير صحيحا؟ فماذا سيكون جوابكم؟ صار صحيح. إذن أنتم قويتم هذا الضعيف بماذا؟ بالصحيح، فقوله مستقيم. وأنتم ذكرتم مثال آخر، ضعيف مع حسن، ضعيف مع ضعيف، هذا مثال آخر. إذن ذاك الذي مثل به ابن الصلاح مستقيم، حيث إنه مثل لك بإسناد ضعيف تقوى بإسناد صحيح، وأنتم ذكرتم إسناد ضعيف تقوى بحسن أو حسن تقوى بضعيف، فهذا قسم وهذا قسم ولا مانع من ذلك. وضح لكم؟ ولا مانع من ذلك. واضح كلام الحافظ؟ قال قال وذلك أن الحديث الذي يروى بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون قولا أو له متابع. انتبه، الإسناد أو الحديث الذي هو حسن لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فردا يعني طريق واحد، وإما أن يكون له متابع. واضح؟ إما أن يكون طريق واحد فهذا حسن لذاته، وإما أن يكون له متابع، والمتابع لا يخلو، إما أن يكون صحيح أو يكون حسن أو يكون ضعيف. ولهذا قال إما أن يكون فوقه أو مثله أو دونه. واضح؟ طريق الحسن إما أن يكون له متابع آخر أو لا يكون له متابع، إن لم يكن له متابع هذا يسمى الحسن لذاته. وضح لكم؟ وإما أن يكون له متابع والمتابع لا يخلو، إما أن يكون أقوى منه، وإما أن يكون مساوي له، وإما أن يكون دونه. ففي كلا هذه الحالات التي هي المتابعة يتقوى لما يتقوى، فإن كان أقوى منه تقوى إلى الصحة، إن كان مثله تقوى إلى الصحة صحيح لغيري، إن كان مثله قد يكون حسن حسن لغيري. إذن ما أتى به ابن الصلاح مستقيم على القاعدة، قاعدة التقوية. واضح يا أخوان؟ واضح. قال الثاني لا يكون متابع وإما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه، فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته. نعم، لا يرقيه عن درجته، يعني لا يرتقي به عن درجته. قال الضعيف وشديد الضعف ما يرتقي، هذا الضعيف خلاص يبقى كما هو ضعيف، لكن سواء مثلا ضعيف مع ضعيف ارتقى إلى ماذا؟ إلى الحسن. وضح لك؟ ضعيف مع صحيح ارتقى إلى الصحة. عندنا ضعيف إما أن يكون دونه شديد الضعف ما يقوي، مساوي له ضعيف مع ضعيف يقوي إلى الحسن، ثالث ضعيف مع صحيح يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحة. وضح لك؟ ضعيف مع حسن لا شك أنه يرتقي. قال قال قد يفيده اذا كان عن غير متهم بالكذب قوه ما يرتب بها لو عرضه حسن اخر في اسناد غريب. نعم قال قد يفيده اذا كان عن غير متهم، عرفت؟ اما اذا كان متهم فهو دونه اذا ما يتقوى به، واضح؟ قال وان كان مثله وفوقه فكل منهما يرقيه الى باقه الصحيح. فذكر ابن الصلاح مثالا لما هو ولم يذكر مثالا لما هو مثله، ثم ذكر مثالا لما كان مثله قال منها ما رواه الترمذي من طريق اسرائيل عن عامر بن شفير عن ابي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل لحيته ففرد به عامر بن شفير وقد رواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وابو حاتم، وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل بان حديثه هذا حسن. وكذا قال احمد فيما حكاه عنه ابو داود احسن شيء في هذا الباب رضي الله عنه تعالى. نعم، أين العلة إذن؟ عامر ابن شقيق اختلف العلماء فيه، فمنهم موثق ومنهم مضاعف، جعلوا حديثه في مرتبة الحسن، إذن قد يأتي من يضاعف، أليس كذلك؟ قال وصححه مطلقا للترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيره. نعم، يعني حكم هؤلاء الأئمة عليه بالصحة، كيف هو صحيح؟ المفروض أن يقال إما ضعيف أو حسن، أما أن يقال صحيح كيف حكموا عليه بالصحة؟ بالشواهد. وضح لكم؟ قال وذلك لما عرضه من الشواهد لما عرضه وذلك لما عرضه من الشواهد كحديث أبي الليل الرقي عن الوليد بن زوان عن أنس رضي الله عنه. نعم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا أمرني ربي. فقوى هذا الحديث الأول حديث عامر بهذا الحديث كان يخلل لحيته، وهذا جاء فيه أنه كان يخلل لحيته، وهذا شاهد له، فيرتقي من الحسن إلى ماذا؟ إلى الصحة. قال أخرجه أبو داود وإسناده حسن، لأن الوليد وثقه أبو حبان ولم يضعفه أحد، وتابعه عليه ثابت بن علي وعن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني. إذن حسن مع حسن ارتقى إلى ماذا؟ الصحة، ولهذا حكم عليه الجهابذة بأنه صحيح، واضح؟ قال أخرجه الطبراني في الكبير لرواية عمر بن إبراهيم العبدي عنه، وعمر لا بأس به، ورواه الزهري في الزهريات من طريق الزهري عن الزهري عن انس رضي الله عنه الا انه عله غير قادحه كما قال ابن القطان الا ان له عله غير قادحه الا ان له ذكرت له الا ان له عله غير قادحه كما قال ابن القطان. نعم، ورواه الترمذي والحاكم من طريق قتاده عن حسان بن بلال عن عمار ابن ياسر وهو معلول وله شواهد اخرى دون ما ذكر في المرتبه. نعم، يعني وله شواهد وهو معلول يعني الحديث وله شواهد اخرى دون ما ذكر في المرتبه التي مضت. وبمجموع ذلك حكموا على مصير حديث بالصحه، وكل طريق منها بنظرتها لا يذكر درجه الصحيح والله اعلم. نعم، فظهر لكم بان الحديث الضعيف او الحسن لا يخلو من حالات، إما أن يكون إسناد فرد فهذا إن كان ضعيف يبقى ضعيف وإن كان حسن يبقى حسن، وإما أن يكون له متابعات وطرق، فإن كانت هذه المتابعات إما أن تكون مساوية له أو أعلى من أو دونه، فإن كان الحسن هذا الحديث حسن لذاته وكان الذي بمقابله دونه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ضعيف أو شديد الضعف، فإن كان حسن مع شديد الضعف يبقى كما هو، حسن مع ضعيف يتقوى، حسن مع حسن يرتقي إلى الصحيح لغيره، حسن مع صحيح يرتقي إلى الصحة. وضح لكم؟ ضعيف، والضعيف أيضا المتابعات له أو الطرق لا تخلو من حالات، إما أن يكون أعلى من ضعيف مع صحيح إذن الضعيف يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحة. ضعيف مع حسن يرتقي أليس كذلك؟ إلى الصحة. ضعيف يقابله ضعيف دونه هذا لا يرتقي لأنه شديد الضعف فلا يتقوى به. هذه هي القسمة أو هذا هو التفصيل فيما يتعلق بماذا؟ بالتقوية أو صفة الجابر والمتابع كما قال المصنف رحمه الله تعالى. كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا إذا كان لديكم سؤال. في سؤال شيء؟ عندك سؤال؟ طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في الحديث الحسن وتكلمنا على ما يتعلق بارتقاء الحسن إلى الصحيح وما هي الشروط، وبينا بأن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، وأيضا تكلمنا على ما يتعلق بهل كل ضعيف ينجبر أو لا، وكذلك ضوابط التقوية وصفة الجابر والمتابع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مراتب الحسن. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى مراتب الحسن. قال أما أن مراتب الحسن رواية هي نعم يقول يقول رحمه الله مراتب الحسن أعلى مراتب الحسن، يريد هنا الحسن لذاته، وضح لكم قوله أعلى مراتب الحسن أي الحسن لذاته. قال رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، فإذا رأيت الحديث جاء من طريق بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده فهذا الإسناد عند المحدثين على الراجح يكون ماذا؟ حسن، هذا لذاته. لكن هنا مسألة مهمة جدا، أنه إذا جاءت الرواية من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لا يعني ذلك أنك لا تنظر فيما قبل بهز، لكن لو روى راو محدث مباشرة إلى بهز وهو قد سمع منه بهذا الإسناد فهذه الرواية تكون حسنة، لكن لو كان دون الإسناد فيه رجال أيضا فلا بد في النظر أيضا من كان دون بهز، هل هم ثقات أو ليسوا بثقات، هل سمع كل واحد عن الآخر أو ليس كذلك. انتبهوا لهذه المسألة، وهذه يغفل عنها بعض طلاب العلم، كما سيأتي في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مباشرة يقول إذن الحديث حسن، ولا ينتبه إلى رواية البيهقي مثلا إذا روى هذا الحديث في سننه مثلا بينه وبين عمرو مثلا رجال، فلا ينظر في الرجال مباشرة يحكم عليها بماذا؟ بالإسناد، وهذا خطأ، لأن الحكم على الحديث لابد أن يكون الإسناد كامل. أرأيت لو أنه جاء الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية، لكن لا يعني ذلك أنك لا تنظر دون الإمام مالك. لو روى أحد هذا الحديث بسند فيه ثلاث رجال إلى الإمام مالك مثلا، فهل نقول والله خلاص ما دام هذه الرواية ما دام جاء فيها الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر نحكم عليها بالصحة مباشرة؟ لا، لابد أن ننظر أيضا دون الإسناد. لكن لو جاءت هذه الرواية مباشرة من راو سمع من عمرو بن شعيب مثلا أو راو سمع من بهز مباشرة، روى هذا من قال حدثني بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحكم عليها مباشرة بماذا؟ بالحسن. كذلك الراوي الذي روى مباشرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما إذا كان بينه وبين الراوي رجل تنظر في هذا الرجل، بين صاحب الكتاب مثلا وبين هذا الراوي، بين عمرو مثلا رجل تنظر في هذا الرجل، بينه وبين عمرو يعني هذا الراوي لهذا الإسناد بينه ثلاثة أو أكثر، تنظر في هؤلاء، تبي لهذه الجزئية، ثم تنظر هل يوجد متابعات لهؤلاء أو لا يوجد إذا كان فيهم ما فيهم. فهذه الجزئية لابد أن ينتبه لها طالب العلم. واضح إلى هنا؟ قال نعم، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، قلنا أبوه من؟ شعيب. عن جده، جده الضمير يعود لمن؟ إن قلنا الضمير يعود لشعيب فيكون هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فالإسناد حسن، واضح؟ وإن قلنا عن جده أي عن جد شعيب، الضمير يعود إلى شعيب، فالرواية إذا قلنا يعود إلى عمرو جده أي عن عمرو، فالرواية ماذا؟ منقطعة، واضح؟ مرسلة، لأنها ستكون من رواية من؟ عن جده عمرو بن شعيب عن من؟ عن جده، فيكون جد عمرو بن شعيب، فتكون الرواية مرسلة منقطعة. واضح إلى هنا؟ فقولهم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عائد الضمير على من؟ على شعيب، وضح لكم؟ وشعيب أدرك جده وسمع منه كما بينا ذلك. قال نعم، مثال ذلك حديث تناشد الشعر في المسجد، وهذا الحديث حكم عليه العلماء بأنه حسن لذاته، ولفظ هذا الحديث هو ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا بالأشعار أشعار الجاهلية، وكذلك الأشعار التي مما لا تقال وقد نهى عنها الشارع. قال وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. المهم الشاهد منه أن هذا الإسناد حسن، ولهذا حكم العلماء عليه لأنه جاء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ماذا؟ عن هذه الأمور، ومنها تناشد الأشعار. وبينا بأن هذا الشعر شعر الجاهلية، أما لو كان الشعر شعر لنصرة الإسلام وفي نصرة الإسلام فلا بأس بذلك، فإنه قد ثبت عن حسان أنه كان ينشد الشعر أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، وقد جاء أيضا عنه وهو في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم ورب الكعبة، أليس كذلك؟ فكان حسان يهجو أولئك الأقوام بذلك الشعر وهو يطوف، ولأن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فالمرجع كله إلى الكلام، فإذا كان الكلام لنصرة الدين ونصرة الإسلام وبيان عظم الإسلام فهذا حسن لا بأس أن يقال في المسجد، وأما إن كان أشعار الجاهلية وفيها ما فيها من الغرام والحب والكذب فهذا محرم، سواء كان في المسجد وهو أشد، وأما خارج المسجد إن كان فيه ما فيه من هذه الأمور المحرمة التي قد يصف فيها المرأة ويبين ما يدعو إلى الزنا نسأل الله السلامة، فهذا لا شك أنه محرم. وضح لكم؟ قال نعم، ورواية من؟ محمد ابن عمرو عن من؟ عن أبي سلم عن أبي هريرة. أيضا هذه عدها العلماء ماذا؟ حسنة، وهي في أعلى مراتب الحسن هذه الأسانيد. واضح إلى هنا؟ قال ورواية مخرج القبري إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمين وأمثال ذلك كثيرة. نعم، ورواية أيضا ابن إسحاق، رواية ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال وأمثال ذلك كثيرة. الأسانيد الحسان كثيرة، لكن لابد لطالب العلم أن يعرف بأنه الآن يخوض في الحديث الحسن لذاته، أي أنك إذا وجدت هذه الأسانيد فاحكم لها مباشرة بالحسن، لكن مع شرط تتبع ما دون هؤلاء. وضح لكم؟ معناه لو وجدت أن دون هؤلاء ثقات جبال ثم جاء الطريق إلى هؤلاء ما تقول حديث صحيح؟ لا، تقول هو حديث حسن. لماذا؟ لأن هذا الطريق حكم عليه العلماء بماذا؟ بالحسن. وضح لكم إلى هنا؟ قال وهذا القسم متجاذب بين الصحة والحسن، فهو صحيح باعتباره آخر مرتبة من مراتب الصحيح. نعم، هذا القسم وهو الحسن لذاته وخاصة هذه الطرق مما تجاذبها العلماء، فهو أعلى مراتب الحسن، إذن هو أقل مراتب الصحة. واضح إلى هنا؟ يعني عندنا الصحيح ثم الحسن، فهذا الصحيح أقل مراتبه سينتقل إلى الحسن، إذن هو حسن سينتقل إلى ماذا؟ إلى الصحيح، فهو أعلى مراتب الحسن، ولهذا هو متجاذب بين الصحة والحسن. لماذا يذكر العلماء هذا؟ لأنك لو وجدت حديث آخر طريق حسن صادم هذا الطريق تقدم هذا الطريق على ذاك الطريق، لأن ذاك دونه بالقوة. وضح لكم؟ قال وحسن باعتباره لم تتوافر فيه كل شروط الصحة أو قصر الراوي العدل عن درجة رواية الصحيح في الحفظ والإتقان، وهو متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عددا من الحفاظ يصححون هذه الطرق ويلعبونها بأنها أدنى مراتب الصحيح وبعضهم يحسنونها وبعضهم يضعفونها وهذا الحسن لغيره وهذا قول الذهبي. واضح؟ إذن هذه الطرق أعلى مراتب الحسن، عرفنا رواية بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية محمد بن عمرو، رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهكذا الطرق الحسان أو الأسانيد الحسان لذاتها. واضح إلى هنا؟ قال ومثال لذلك حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة، وهذا مراتب يصححون حديثه وأخرى يضاعفونه، وحديث الصيف وهذا ضعيف. انتبه، يقول رحمه الله ومثال لذلك، الآن سينتقل إلى مثال آخر بعد أن بين لك بأن أعلى المراتب الحسن الذي يكون بين الصحة وبين أعلى مراتب الحسن، أي أنه صحيح وساعات يكون ماذا؟ بعضهم يحكم عليه بالصحة وبعضهم يحكم عليه بالحسن. الآن انتقل إلى أمر آخر وهو أقل مراتب الحسن، قال وأقل مراتب الضعف، يعني هو يرتقي إلى الحسن وقد يكون ضعيف، يعني أقل مراتب الحسن، ولهذا بعضهم يحكم عليه بالضعف. قال مثال حديث الحارث بن عبد الله، حكم عليه كثير من المحدثين بماذا؟ بأنه ضعيف، فلهذا تجد أنهم يقولون إسناده ضعيف، لكن لو وجدوا له ما يقوي من الشواهد أو متابعات مباشرة حكموا عليه بالحسن ولا يترددوا، أو أنهم وجدوا أنه وافق أصول ووافق أحاديث أخرى في معنى مباشرة حكموا عليه بماذا؟ بالحسن، بخلاف غيره من الضعيف. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أن هذا الضعف يسير جدا في هذا الراوي، واضح؟ حديثه إسناده ضعيف لكن قد يتقوى، إذن هو أقل مراتب الحسن وفي الضعف أقربها إلى ماذا؟ إلى الحسن. واضح إلى هنا؟ قال وحديث صحيح وهذا ضعيف وحديثه حسن، ودقات بن أبي السمع وعبد الله بن نهيعة هو ضعيف وحديثه حسن وغير ذلك. يعني هو ضعيف حديثه حسن لو توفرت فيه ماذا؟ ما تجعله حسن، لأنه وافق الرواة الآخرين، لم يخالف، وجد ما يقوي حديثه إلى آخره ما ذكرناه في التقوية. تذكر هذا؟ إذن هذا بسرعة يرتقي بخلاف غيره. لو كان ضعيف ما نقبل إلا أن يأتي شاهد أو متابع أو لكن هذا الضعف لو وجد فقط أي حديث آخر يشير إليه بمعنى إلى آخره يتقوى. لماذا؟ لأن هذا الضعف يسير جدا، فهو إلى الحسن أقرب. ولهذا تجد أن المحدثين منهم من يحسن قل حديثه حسن، ومنهم من يقول حديثه ضعيف، والاختلاف كله في هذا الراوي. وضح لكم؟ قال رحمه الله ما معنى الحسن الصحيح؟ وهذه مسألة طال الجدل فيها. يعني لما يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، طبعا عند المتأخرين عرفنا أن حسن صحيح حسن لذاته، صحيح لغيره، يعني هذا الطريق حسن إلا أنه يتقوى بغيره فارتقى إلى الصحة. لكن قول الترمذي حسن صحيح طبقوا هذا وجدوا في غيره لا ينطبق، طبقوا أمر آخر وجدوا أنه في غيره لا ينطبق. فماذا يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بقوله هذا حديث حسن صحيح؟ جمع الحسن والصحة، ونحن نعرف أن الحسن شيء والصحة شيء آخر كما مر بنا، أليس كذلك؟ عرفنا الصحيح شيء وعرفنا الحديث الحسن شيء آخر. إذن لما يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ماذا يعني به؟ ننظر. قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. نعم، يقول هذا الكلام من الترمذي عليه إشكال، وصدق رحمه الله. لماذا؟ ما السبب؟ قال نعم، يقول الحسن قسم والصحيح قسم آخر. ولهذا نجد حتى الترمذي في بعض الأحاديث يقول وهذا حديث حسن، إذن هو يحكم عليها بالحسن. فما الذي جعله في بعض الأحاديث يجمع بين الحسن والصحة فيقول هذا حديث حسن صحيح؟ هذا قسم وهذا قسم، كالذي يقول مثلا حسن ضعيف صحيح ضعيف، هذا قسم وهذا قسم. فماذا يريد الترمذي رحمه الله لما يقول هذا حديث حسن صحيح؟ طبعا حسن ضعيف قريب، لكن صحيح ضعيف هذا متناقض. وضح لكم؟ حسن صحيح قريب، لأن الحسن والصحة متقاربان، أليس كذلك؟ لكن ننظر إلى الحسن فنرى أنه شيء، ننظر إلى الصحة شيء آخر. فكيف جمع الإمام الترمذي بين أمرين هذا قسم وهذا قسم جمعهما في حديث واحد؟ ننظر. قال أي أن الحسن برتبة دون الصحيح. نعم، الحسن برتبة دون الصحيح. فلو سألنا الإمام الترمذي أنت قلت حسن صحيح، فهل هذا الحديث عندك حسن؟ فإن قال حسن قلنا أيضا كيف قلت صحيح، فإن قال لا هو صحيح قلنا له كيف قلت حسن؟ أنت جمعت حسن وقلت صحيح، فإما أن يكون حسن وإما أن يكون صحيح. فماذا يريد بذلك الإمام الترمذي؟ يقول ففي الجمع بين رتبتين لحديث واحد مجادلة، فكيف يكون حديث واحد تارة صحيحا وأخرى حسنا؟ ويجيب عن هذا بشيء لا يفهم أبدا. يعني الإمام الذهبي أراد أن يجيب ولكن أجاب بشيء لا ينهض، يعني وجدنا أو وجد العلماء أنه ليس قاعدة مضطردة. وضح لكم؟ ماذا أجاب الإمام الذهبي؟ مثلا ذكر بعض الأمور، منها قال وذلك لأن هذا راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. وحيث يعني يقول الذهبي رحمه الله ما بينته لكم كما هو اصطلاح المتأخرين، يعني هذا الحديث إسناده حسن لذاته، جاء طريق حسن آخر فصار صحيح لغيره، فالإسناد حسن، جاء إسناد آخر فالمتن صحيح. يقول هذا الكلام منه أيضا لا يستقيم. لماذا؟ لأنه جاء أيضا عن الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف؟ حسن صحيح جمع بين الحسن والصحة، وزاد وقال لا نعرفه من هذا الوجه. الإمام الذهبي قال حسن لذاته، جاء طريق آخر صار صحيح. هذا الكلام مستقيم لو أن الترمذي لم يأتي عنه أيضا أنه قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني هذا الطريق. إذا أين الطريق الثاني الذي ارتقى بهذا الإسناد إلى الصحة؟ صار الكلام أيضا من الإمام الذهبي غير مستقيم، حتى نؤول كلام الترمذي كما قال. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال وحين من التوقيف حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل الجواب، لأنه أجيب باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. يعني كلام الإمام الذهبي أن هذا الحسن حديث إسناده حسن جاء من طريق آخر صحيح، هذا الكلام مستقيم، لكن ماذا تفعل بهذه العبارة؟ جاءت أيضا عن الإمام الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف تفسرها؟ إذا حملتها على ما قلت حصلت تناقض، لأن الإمام الترمذي يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق، وأنت تقول حسن لذاته هذا الطريق صحيح بطريق آخر. واضح يا أخوان؟ قال الحافظ رحمه الله بنسبة النظر في شرحها، فإن جمع فالتردد في الناقل حيث التفرد. يقول الحافظ ابن حجر لا، أنا الذي عندي والذي أرى أن المسألة في قول الترمذي حسن صحيح، المشكلة ليس في التعريف الإصطلاحي، المشكلة في تفرد هذا الراوي. فكأن الإمام الترمذي يقول الحديث يدور بين الحسن والصحة لأجل هذا الراوي، الحديث حسن صحيح لأجل ماذا؟ لأجل هذا الراوي.